الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السيرة من الدروس المحببة للنفس، وكل مسلم يجد نفسه من دروس السيرة قريب، فهو يشعر من السيرة الصدق وحسن التطبيق، وهذا ما نفقده. وبالتالي الحديث عن السيرة عظيم، ولا سيما إذا كانت الشخصية عظيمة، وعلى قدر عظم الشخصية تكون عظم الوقائع والأحداث. فمثلا لو تحدثنا عن سير الأئمة الأربعة وهم أئمة دين وهدى، سنجد بلا شك أن سيرهم عظيمة، لكنها لا تكاد تساوي شيء بالنسبة لسير الصحب، بالنسبة لسير الصحب الكرام رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه نفسه فرع من أصل عظيم ودوحة مباركة، وهي دوحة النبوة. وبالتالي الحديث عن السيرة دائما تميل إليه النفوس وتجد فيه متنفسا، بل تجد بعض الناس يتأثر من وقائع وأحداث السيرة تأثرا شديدا. ولذلك من أهداف دراسة السيرة زيادة الإيمان، لأنك لا شك إذا قرأت السيرة أو استمعت إليها ستجد الوقائع والأحداث الواضحة. ولا يدون في السيرة حدث إلا ذيبان، بمعنى ما وجدنا في السير يقال في ترجمة فلان ابن فلان من الصحابة أو غيرهم أنه كان يصلي في المسجد مثلا، لأن هذا أمر متفق عليه. فلا تكتب إلا الوقائع والأحداث، الحياة يومية. ولو أنه منذ أول يوم في فجر الإسلام دون كل حدث لما استطعنا أن نضمن السيرة المجللات العظيمة، ولكن الوقائع والأحداث الموجودة في السيرة هي محطات فيها واقعة مهمة وحدث مهم جدا، وفيها بالتالي مواقف عظيمة تهز النفس من أعماقها. الحديث عن السيرة، كلمة سيرة نفسها تحتاج إلى شرح. السيرة عندي مأخوذة من السير والحركة، سار يسير، فإذا عظم سيره صار سيره سيرة له. والسيرة والحركة تنبئ عن الشخصية وتفسر وتحلل الكثير من التصرفات. فلذلك السيرة حركة الرجال بهذا الدين، هذا أكثر شيء أميل إليه في تفسير كلمة سيرة. تعريف السيرة حركة الرجال بهذا الدين. وهذه السيرة بحثت، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد بحثت وقد خدمت، ولا أزعم أني سوف أقدم للناس شيئا جديدا، ولكن الذي أستطيع أن أفعله أن أذكر الناس بوقائع السيرة التي ربما نسيها الناس مع مشغولياتهم وسرعة إيقاع حياتهم، أو أن أسقط بعض إسقاطات السيرة على واقعنا. أستطيع أن أتحدث عن الواقع الذي أعرفه، وإن كان من سبيل أن أربط بين وقائع السيرة في الماضي وبين أحداث الأمة في الحاضر، وربما نستطيع من خلال السيرة أن نستشرف آفاق المستقبل، يعني أن ننظر إلى المستقبل من خلال هذه السيرة المباركة. لماذا ندرس السيرة؟ ندرس السيرة لأسباب. السبب الأول الذي يدفعنا للسيرة النبوية عظام الشخصية التي نحن بصدد دراستها. هو لم يكن زعيما روحيا، يعني ما جاء شيخ بتاع ناس وزعيم روحي وأعملوا كده وده صح وده غلط وفقط، ولم يكن مصلحا اجتماعيا فقط، ولم يكن قائدا سياسيا محنكا فقط، استطاع بين عشية وضحاها أن يجتذب أنظار الأتباع وأن يكون قائدا لهم. إنه نبي مرسل من عند الله، فبالتالي ليست حياته حياة عادية تدرس كسائر حياة الناس، إنها حياة معصومة، حياة الزعماء الروحيين يتخللها الخلل. كبابك وأزدشير وماني الذي تنسب إليه المانوية وسقراط وإفلاطون وإلى غيرهم، هؤلاء جميعا يمكن أن يطعن فيهم، بل تنتهي حياتهم بانتهائهم وتصبح سير في الأوراق. أما الوحيد الذي جعل الله سيرته تعاش واقعا ملموسا إلى يوم القيامة هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، مما ما في ذلك شك. استطاع في 20 سنة أن يحول، ليست الجزيرة العربية، أن يحول العالم كله إلى فكره، بين مؤيد وبين دارس منصف وبين محايد ومبغض ومعاد ومعارض، استطاع في هذه الفترة الوجيزة أن يملأ الدنيا بسيرته، ولن تنقطع هذه السيرة إلى يوم القيامة. المساجد في أنحاء الدنيا وفي أرجاء المعمورة، آذن تشق عننا السماء، المنائر ترتفع شامخة، يشهد الناس فيها 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله. لم تكن حياته حياة رجل عادي يدرس، سواء كان في مجال العسكرية كنابليون، أو في مجال الفلسفة وعلم الاجتماع كإفلاطون وأرسطو وغيرهم، أو كمجرد زعيم روحي أو قائد سياسي محنك. إنما جمع ذلك كله وكان نبيا مرسلا، سيرته معصومة وحياته محفوظة، ليست في الكتب فقط، في الكتب نقلة، ومن الكتب إلى واقع الحياة تطبيقا. ثانيا، في تقديري، الأمة بحاجة إلى قدوة، والقدوة مفقودة، ليس لأنها ما موجودة، هي موجودة، ولكن الأمة لا تريد أن تقتدي بمن أمر الله عز وجل بالاقتداء بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. الأمة دائرة ناس ثانين، ناس يعني أناس من المشاغبين، ناس كورة كده مثلا، ناس غنى وصلاف زي دي، وبيغنوا وبيمثلوا وحاجات زي دي. الأمة بحاجة إلى قدوة، ولأنها بحاجة إلى قدوة وهمها الأعداء وأغرقوها في قدوات مزيفة وفي أبطال مزورة وباهتة، حتى أحيانا تكون لا وجود لها، كسوبرمان مثلا أو كرامبو أو كالشياطين 13، دي كلها قدوات ما موجودة أصلا يا أخي الشياطين. وفي ناس كمان كعبين، مش الشياطين 13 دي، ناس في ناس في قدوة فار وكديسة بيجيبوها في التلفزيون، والله الناس بيحضروا كثرة حضر هتا عالشفع، لكن الناس بشنباتهم بيحضروها. فار خطير، فار، الفار ده ما لاقانا، الفار ده بشيل الكديسة بيعمل لك دي، ياخد فار ولا نمر ويجد عليك الكديسة هناك. فار يا أخي، فار يعني قدوة، فار والله يا أخواننا ده انحطاط، انحطاط وتردي قيمي وأخلاقي ما عادي. وهذا مما ينتج في هوليود ولا اسمها شنو بتاعت أمريكا دي، ينتج هناك وبدقة شديدة. وكل الأبطال الذين نراهم عند شبابنا، خاصة من الأطفال والصغار، أبطال الديجيتال أو الكلام الفارغ ده، كل أشياء وهمية لا يمكن أن تتنزل على أرض الواقع. يقول لك سبيستون قناة شباب المستقبل، والله حبة مستقبل ما في، والله حبة مستقبل ما في، مستقبل مع الوهم والخيال ده مستقبل شنو؟ أطفالنا غارقون مع الهرة ومع الفار، وأطفالهم مع الميكانيكا والأدوات والبناء والتعمير، شفع الخواجات يدخلوهن يعملوا ويفهمون دون علم، علم ينفعهم. ونفس الخواجات دي يجيبوا لنا علم يغرق شبابنا. حتى قال بعض الفضلاء، قال قوانين الجد في حياتنا، قوانين الجد نقلناها إلى اللعب وصار الجد بغير قوانين. يعني القوانين الموجودة في الكورة صارمة ومحترمة أكثر من القوانين الموجودة في الحياة العامة. 11 نفر وبيقفوا هنا، وكان واحد ضرب الكورة بيده عندها اسم وعندها عقوبة، وكان في زول عمل حاجة بدوه في الأول كرت أصفر وبدوه أحمر، والبدو أحمر مباركتين تاني مباراتين ما بيشارك، والبدو 3 أصفر ولا كم ما عارف، برضو كم مرة كده ما بشارك. قوانين يا ريت لو كانت في الحياة جادة، يا ريت القوانين بتاعت الكورة دي شروع من الكورة، مش اللعب، مش لعب في النهاية. الزول يمشي الاستاد وبكورك وبيحرق عمته في النهاية، العمة المسكينة عشان جابوا جول يحرق العمة، عليك الله ما عندك شغل انت، يحرق العمة، يمشي يحرق عمته وفي النهاية خلاص فاز بالدوري وجاب كم نقطة وكتعادل كم وشنو ما عارف. والله جنس قوانين أنا بتمنى إنه تنقل إلى حياتنا. شوف القوانين دي، وفي رجل ما عنده شغلة، شايل حاجة كده واقف في الخط يجري كده ويجري كده، ده ما عنده شغلة، ده في الكورة ومجادين جدا. اللعب بقوانين والحياة الجادة بغير قوانين. تمشي الموظف المحاسب يا أخي عندك شغل، يقول لك والله عنده مريض في المستشفى في أثناء ساعة العمل اليومية، عنده قريبه مش يزوره، يعني ما أبوه ولا أمه، قريبه بس عيان مش يزوره، يا أخي ما يزوره إلا في وقت الشغل. ده مفروض يدوه كرت أحمر في الحياة جد جد زي ده، مفروض يدوه كرت أحمر. الكرت الأحمر ده إلا في الكورة، عشان أوريك إنه اللعب بقوانين والحياة الجادة التي فيها إعمار وترتبط بمصائر الأمم والشعوب والمجتمعات والأرواح والأجساد، الحياة الجادة التي فيها مصالح ومصائر الناس بغير قوانين، أما اللعب فبقوانين وقوانين صارمة. طيب، غياب القدوة أثر جدا على سلوكنا، بالتالي على تعاطينا للحياة، صرنا نتعاطى مع الحياة بغير الطريقة التي ينبغي أن نتعاطى بها مع الحياة بمسؤولية عالية. السبب الثالث الذي دفعني إلى الحديث عن السيرة، أعتبر السيرة يعشقها الناس لأنها تجسد القيم والمعاني الحية. يعني السيرة ليست قيم بالمناسبة، السيرة تجسيد القيم. أنت بتحس إنه في ناس أنفقوا، مثلا يقول لك أنفقوا في سبيل الله، آيات كثيرة جدا تلقى ناس أنفقوا في السيرة دي إنفاق عجيب. هذه المعاني تتجسد، تترجم، تتنزل في الممارسة والتطبيق. السيرة تجسد القيم، تجي قيم عن الموت في سبيل الله، تلقى مئات الناس وآلاف الناس يقدمون أرواحهم فدا للدين، فتتأكد عندك معاني وترسخ عندك معاني تدل على عظم هذه المسألة. رابعا، قلت أن في السيرة زيادة للإيمان، وهذا صحيح، السيرة تزيد الإيمان، ما أشك في ذلك. والله موقف واحد من مواقف السيرة يفعل في النفس تهذيبا وتقويما وانقلابا وإصلاحا ما لا يمكن أن يفعله جميع مفكر العالم في نفس بشرية واحدة مهما بلغوا من الفلسفة والعمق والعلم. السيرة عجيبة لأنها، شوف بالمناسبة، السيرة دي حقائقية، والدليل على أنها حقائق لا تجد فيها الانتقائية المطلقة، يعني ما فيها إنه كل حياة المسلم كانت سمحة، لا، فيها المحن، فيها الابتلاءات، فيها التضييق، فيها الأذى، فيها الموت الذي يحصل لأقربائه وأعز الناس إليه يموتون أمام عينه، حمزة بن عبد المطلب وغيرهم، فيها وقائع هي السيرة أحداثها مصطفى لكن من الله وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم ما كان مصطفيا للوقائع، يخرج إلى الطائف يريد دعوة فيطرد، يطرد من الطائف ويعاني، ينتصر في بدر ويهزم في أحد، والله عز وجل يسوق ذلك سوقا لكمال التشريع ونضجه. فالسيرة حقيقة تزيد الإيمان. خامسا، لا أكون مبالغا لو أني قلت مشروع السيرة النبوية مشروع نهضة لأمتنا. نهضة لأن مقومات النهضة أصلا إما مقومات مادية، الشق المادي في النهضة وهو يسمى بالمدنية، يسميه الناس المدنية، المدنية شق من النهضة لكنه شق المادي، الإعمار، الطرق، الجسور، القنوات، الزراعة، العائد المادي، كل هذا يسمى مدنية. الشق الثاني من النهضة الشق الروحي، وهو يعبر عنه ب السلوكيات والقيم والأخلاق والأفكار والمعتقدات، وكل هذا جمع في كلمة تسمى الثقافة، هكذا قالوا الثقافة. فالثقافة الجانب السلوكي والقيمي من النهضة، والمدنية الجانب المعماري من النهضة الشق المادي. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على الجانب الروحي والجانب المادي أيضا. إخواننا أنت لما تقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بتقرأ صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش، ما قال أنا نبي أرفع يديني الله ينتهي منهم، يجهز الجيوش ويرتبهم ويقسمهم ويرسل يتجسس ويجيب الأخبار ويحلل المعلومات، يهاجر بمخاطرة يدخل الغار، يأجر كافر يوصل إلى المدينة. عبد الله بن أريقط يأخذ 15 يوم في الطريق، مع أنه إلى بيت المقدس ما أخذ هذه المسافة، ذهب وجاء في ليلة، لكنه أمر خاص به هو، المعراج أمر خاص به هو، أما الهجرة أمر جماعي، هاجر هو وهاجر من؟ وهاجر شنو؟ أصحابه. السلوك القويم يمنعه سلوك القدوة أن يدفع أصحابه إلى الهجرة مغامرة وأن يركب هو البراق ليصل المدينة في لمح البصر، هذا يمنعه. فكان في السيرة تشريع عظيم للأمة وفيها الإعداد والالتفات إلى الجوانب المادية. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، أول شيء عمله بعد المسجد الشق الروحي والمسجد برضو فيه جانب معماري، أحصى القوى المؤمنة كما في الصحيحين، عد المسلمين الموجودين وصنفهم على حسب أعمارهم، جابوا كتبهم بالاسم، عمل إحصاء سكاني لمن معه عشان نشوف الأقل من 15 سنة منه والفوق 15 سنة ليحمل السلاح. فبالتالي يا إخوان حتى الغزوات التي غزاها عليه الصلاة والسلام والسرايا التي بعثها، لما تقارن المدة اللي قعد 10 سنوات وعدد السرايا والغزوات حتلقى أنه لم يكن يوم من الأيام يمر وإلا وهو في غزوة. السيرة فيها جانب نهضوي كبير، وآمل أن يلتفت أهل الفكر وأهل السياسة معا الحكام إلى استخراج الجوانب النهضوية والحضارية من السيرة لتطبيق ذلك. وأنا عندي أن ذلك ممكن، ولو لم يكن ممكنا لما كان سيرة أصلا، هو مثل القرآن أصلا، لأن القرآن نفسه ممكن، لو لم يكن ممكنا لما كان كتابا خالدا إلى يوم القيامة، ولو لم تكن تصرفاته صلى الله عليه وسلم ممكنة إلى يوم القيامة لما كان خاتما للنبوة. فهذا ممكن، استخراج الجوانب الموجودة في السيرة وتطبيقاتها في واقعنا، أرى أن هذا من السهولة بمكان. فالسيرة فيها جوانب بتاعت نهضة. السيرة خاصة العهد المكي، أنا عندي بالمناسبة العهد المكي ليس منسوخ، يحتاج المجتمع المسلم إلى إعداد وتحتاج الأمة إلى الدعوة. العهد المكي لبنة من اللبنات، لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ما استضعفت الأمة إلا أخذت بما كان في مكة، وما قويت الأمة إلا أخذت بما كان في المدينة إلى يوم القيامة. فبالتالي هذا يعطيك أن السيرة حيوية، فيها حياء. أخيرا في السيرة أحكام فقهية، كثير من الأحكام الفقهية وردت في السيرة، كثير من الوقائع، كثير من الأشياء. مثلا صلح الحديبية، الآن كثير من الصلح الذي يتم بين المسلمين والكفار سواء كان مهزوزا واضحا أو غير واضح، كلهم يعولون على شنو؟ على صلح شنو؟ الحديبية، في فلسطين، في أوسلو ومدريد، توقع اتفاقات مع العدو الصهيوني ويقولون الحديبية وصلا ما عملوا كذا، ليدلل على أنه قد يهضم حق المسلمين. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الثوابت والشكليات ينبغي أن تكون واضحة في العقود والمواثيق مع الكفار. يعني مثلا قالوا أمحو محمد رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله لما منعناك، محاها، لأنه كوني محمد الورد ما بيأثر أصلا في الواقع، هو نبي ورسول رغم أنوفهم وغصبا عنهم، ولن يؤثر هذا في نبوته شيء ولا في رسالته شيء، شيء على الورق. لكن أهم شيء ألا تهزم الثوابت في التطبيق والفكرة، في أساس الفكرة. وبالتالي ده كله ممكن لما نجي نناقش السيرة بهذه التفاصيل يمكن أن نصل إليها. طيب بسرعة، لا بد من طوطة ومقدمة، لأنه هذا الدرس الأول للسيرة، مصادر السيرة، من أين نستقي السيرة. في تقديري أول مصدر من مصادر سيرة القرآن الكريم. قد تستغرب يا أخوانا تقول القرآن سيرة، سيرة الأسلاف من الأولين من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها سيرة وفيها دراسة عميقة للسيرة، لكن القرآن لا يتحدث عن التفاصيل، القرآن ينفذ إلى الجوهر مباشرة. دي من تعاليم القرآن، بيخشك في الطوال الموضوع. يعني مثلا يقول لك شنو؟ إنهم فتية كم؟ أسماء منه؟ يا أخي ما مهم، المهم قصة الكلية. الكلب لونه شنو؟ إحنا ما لنا ما لونه يا أخي، إحنا نفوه شغلة. الشجرة التي أكل منها آدم شنو الشجرة دي؟ الله قال لا ما قال، خلاص ما مهم، المهم منع من شيء فأكل منه. هذا الفحوى. عصا موسى من أي شجر كانت؟ ما عندنا شغلة في الموضوع ده. القرآن ما بيتكلم عن تفاصيل، القرآن بيتكلم عن كليات. اقرأ آل عمران، تحليل لغزوة أحد، لغزوة دي سيرة ولا ما سيرة؟ سيرة ولا ما سيرة؟ سيرة. اقرأ سورة القتال، سورة محمد، اقرأ سورة الأحزاب. الأحزاب، الأحزاب شنو؟ غزوة مش كده؟ الأحزاب سورة كاملة الأحزاب. فبالتالي القرآن أعظم مصدر من مصادر السيرة، لكنه يسلط الأضواء على الوقائع الأساسية في السيرة. ثانيا الحديث النبوي، ففي جميع كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد فيها سير. في البخاري باب المغازي، كتاب المغازي فيه أبواب أحد وبدر، كل الغزوات، بل كثير من الأفعال التي كان يفعل أسيره شنو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة قسم يدون شنو الأفعال. فبالتالي هذه سيرة. المصدر الثالث من مصادر السيرة كتب الشمائل، كتب الشمائل المحمدية، وهي جزء من الحديث النبوي لكن يختص بالأوصاف الخلقية والخلقية للرسول عليه الصلاة والسلام. وأفرد بذلك الترمذي، الحكيم الترمذي، كتابه الشمائل، وكتب المختار البغوي كتابه الأنوار في الشمائل. هذا من المصادر. المصدر الرابع، ولعل هذا من المصادر المتخصصة، ما يسمى بالسير والمغازي. بالسير وشنو؟ والمغازي. الودا بيتكلم ما عن كل السيرة، ما عن كل السنة، بيتكلم عن الغزوات فقط. وهؤلاء مختصون في السيرة، لكن بعد ذلك توسعوا، كتبوا عن ميلاده، كتبوا عن أجداده، كتبوا عن العرب في أصولهم، كتبوا كتب كثيرة جدا في هذا المجال. أشهرهم من التابعين القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأبو إسحاق السبيعي، دي الأشهر يعني أهل السير والمغازي. بعد مباشرة محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق متوفى سنة 150 هجرية. وجميع الذين جاءوا في السير ما استطاعوا أن يتجاوزوا من؟ محمد ابن إسحاق. ومحمد ابن إسحاق تسمع بسيرة ابن هشام، هي أصلا سيرة محمد ابن إسحاق بالمناسبة، ولكن ابن هشام هو يسمى عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري، وهو تقريبا كان بين 213 هجرية إلى 218 هجرية. هذا حقق محمد ابن إسحاق مهذب، وأضاف إليه الشيء اليسير، غير أن السيرة اشتهرت به اللي شنو؟ سيرة شنو؟ السيرة النبوية لابن هشام اللي هو عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري رحمه الله تعالى. ظهر الواقدي صاحب المغازي محمد بن عمر الواقدي، وظهر محمد بن سعد وهو هاشمي من موالي بني هاشم، وكتب كتاب الطبقات. الطبقات 8 مجلدات، الأول والثاني في السيرة والباقي عن الشخصيات، بقية الشخصيات، لكن الأول والثاني في شنو؟ في السيرة. وبعد ذلك جاءت الكتب المتأخرة، كتاب محمد الجرير الطبري تاريخ الأمم والملوك والبداية والنهاية لابن كثير، وهذا من أجمعها، والمنتظم لابن الجوزي، وتاريخ الإسلام للذهبي وغيرهم ممن أرخوا بعد ذلك للإسلام. لكني أرى أن محمد بن إسحاق كان نقطة فاصلة، والواقدي أيضا كان نقطة فاصلة، السهيلي في الروضة الأنف، كل هؤلاء إنما كانوا يحاولون ويدندنون حول محمد بن إسحاق. طيب، هذه فكرة عامة عن السير وعن كتب السير. طيب، من أين بدأ أهل التاريخ سيرة نبينا المعظم وإمامنا المكرم ورئيسنا المقدم صلى الله عليه وسلم؟ من أين بدأوا سيرته؟ بدأوا سيرته من تاريخ العرب، وأنا أستميحكم عذرا أن تصبروا علي، مرات لما أخرم أمشي كده وأحوم واجي ما تزعلوا مني، كويس؟ أصلا أهل السير يتحدثون عن العرب، ويتحدثون عن العرب البائدة، يقولون العرب ثلاثة أقسام، العرب البائدة، البائدة التي بادت قديما وهذه لا وجود لها، ولكن المؤكد أن عادا وثمود كانوا عربا، وعاد وثمود في الترتيب بعد نوح عليه السلام، يعني آدم عليه السلام وشيث، وبعد شيث جاء إخنا نوخ أو كده بيسموه كده، وهو عندنا يسمى إدريس عليه السلام، وبعد ذاك جاء نوح عليه السلام بمسافة، ونوح في زمنه مات جميع الناس الطوفان، وبقي من بقي مع نوح هم أصل البشر، لذلك يسمى نوحا بأنه الأب شنو الثاني لمن للبشرية بعد من بعد آدم عليه السلام. ثم نوح كان من أولاده سام، وسام جاء من أولاده إرم، وإرم ولد عادا وثمود، وهم أبناء عمومة، وكانوا يتكلمون العربية الفصحى عرب. هذه القبائل البائدة عاد وثمود وجديس وطسم وغيرهم من القبائل البائدة دي العرب كانوا. القسم الثاني في العرب هم العرب العاربة، وسموا عربا، يعني لماذا سمي العرب عربا أصلا؟ العرب سموا العرب ليه؟ إما لفصاحتهم ولمقدرتهم على التعبير عما في دواخلهم، أعرب يعرب عن نفسه إذا حدث عنها، والإعراب ضرب وفن من فنون اللغة، الإعراب يقول لك أعرب الجملة. العرب عرب لفصاحتهم، والجنة اللسان فيها قال عربا شنو أترابا، عندهم فصاحة، والعرب فعلا فصيحين يا أخي، معلقات الواحد اكتب ليك 200 بيت من الشعر ياخذ شنو 200 بيت معلقة، دي رأي شنو ده؟ لا تقول لي فرس، ولا تقول لي روم، ولا تقول لي غيره، ولا خواجات، في زول بيقدر يكتب شعر قدر ده؟ ناس بيقدروا يعبروا يعربوا عما في دواخلهم سموا عرب. والتفسير الثاني أنهم ينتمون إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان القحطاني، ويعرب ينتمي إلى سام سامي، ولذلك العرب من الساميين أصلا، أصل العربي أنه من الساميين. وإبراهيم عليه السلام سامي، إبراهيم يلتقي مع يعرب في جد يسمى عابر، عابر كويس، عابر ده جدهم كلهم، بينتهي عابر إلى سام، ولذلك ولد إبراهيم إسماعيل كان عربيا، لكنهم سموا بالعرب المستعربة، وهذا القسم شنو الثالث، العرب المستعربة التي هي لم تكن عربية أصالة، وإنما تعربت فأخذوا لسان العرب ومكثوا في مكان العربي فصاروا عربا مستعربة. العرب العاربة هم القحطانيون، الذين منهم من يعرب، منه منه يعرب ابن يشجب ابن منه ابن قحطان، وهؤلاء سكنوا اليمن، كانوا وين؟ في اليمن، وبالتالي بقوا فيها وولد قحطان 10 أولاد وكلهم يمثل فرعا لخم وجذام، ولخم وجذام من أبناء قحطان، ولخم أخوه جذام لخمه، لخمه أداه كف، يعني لخمه مش معناها اللخم هو الضرب في الوجه اللطم يعني أداه كف، فجزمه لخم عضاه، الجزام معناه عضاه أداه عضة، فصار هذا لخما وذاك جزاما. وديل كانوا انتقلوا من اليمن إلى الشام، وفي الأزديين والأشعريين والحميريين وأنمار، ديل كلهم كانوا من بني قحطان، والأوس والخزرج منهم، حتى منهم مذحج، مذحج دي برضو فرع من الفروع. هنا لابد أهل السير ليتجاوزوا هذه النقطة، وأريد أن أسلط عليها بعض الضوء، اللي هو اليمن. اليمن دي كانت موطن العرب الأساسي، العرب ياته العاربة، العرب أصالة، العرب البائدة ديك ما خلاص انتهوا. وصالح كان عربيا يتكلم اللغة العربية الفصحى، وأصل العربية واللغات قديمة أصلا لأنها مع الإنسان. ولما قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، كثير من أهل العلم يقولون أن في ذلك المصطلحات واللغات، ومنذ أن وجد الإنسان أوجد الله اللغات وخلق له اللغات التي شنو يتكلم بها. فلغتنا التي نتكلم بها الآن قديمة جدا العربية. فالعرب سكنوا في اليمن، أهم محطة سبأ، وسبأ هذا من أولاد قحطان، واسمه عبد شمس بالمناسبة، ولكن قيل أول من سبى النساء في الحروب، لذلك سمي بشنو؟ بسبأ، واسمه عبد شمس. عبد شمس هذا في سبأ حصل دمار لكل السبائيين معروف، وهذا في القرآن موجود، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرمي. أحد هؤلاء يسمى عمرو بن عامر قد هاجر قبل السيل، وقوم سبأ أفسدوا جميعا، بقي منهم بطون في اليمن، هم أصل العرب الذين وجدوا في اليمن كويس، وهاجر منهم 4 بطون إلى الشام، ومنهم الأوس وشنو والخزرج. طيب بعد مملكة تبدلت الناس كانوا على عقيدة صحيحة، قال فعرضوا، فدل على أنهم في الأول كانوا على شنو، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا إذا الكفور. هؤلاء عاشوا حياة كانت جميلة، تفرقوا بعد ذلك وصاروا مثلا يقال تفرقوا أيدي سبأ شذرا مذرا، قال تعالى ومزقناهم كل ممزق، تفرقوا. بعد أن تفرقوا الذين بقوا حكمهم حكام، من حكامهم رجل يسمى ربيعة ابن نصر، والذي كان يحكم في اليمن كان يلقب بتبع، كان يلقب بشنو؟ بتبع. قال جل وعلا وقوم تبع، تبع يعني زي قيصر زي فرعون، اللي هو اللقب، اللقب بتاع البلد. النجاشي في الحبشة ما في شخص اسمه النجاشي، كل من يحكم الحبشة يسمى شنو؟ نجاشي، وكل من يحكم اليمن يسمى شنو؟ تبع، وكل من يحكم الروم يسمى شنو؟ قيصر، وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى، وكل من يحكم مصر آنذاك كان يسمى شنو؟ الفرعون، وهكذا عرفت. والعرب ما كان لهم حكم، وهذا مما يتحدث عنه أهل السير، يتكلمون عن الحالة السياسية عند العرب، الحالة الاجتماعية، ده كله توطئة للبعثة النبوية، الحالة الاقتصادية عند العرب القائمة على النهب والسلب والغزو، والحالة الاجتماعية عند العرب وما كان فيها من وأد للبنات وما كان فيها من مخالفات وكذا، فبيتكلموا عن هذه الأحوال ليوطدوا. لكن أنا أتكلم عن الحميريين، هم الذين بقوا في أين؟ أشهر ملوكهم ربيعة، بعد ربيعة آل ملك اليمن في عند العرب إلى رجل منهم يسمى تبان، تبان أسعد، ويلقب بأبي كرب. هذا الرجل كان تبعا وذهب إلى المدينة النبوية، وكانت آنذاك تسمى يثرب، ولقي الأوس والخزرج لأن أصولهم من وين؟ من اليمن، لقيهم وتكلم معهم، ولقي اثنان من اليهود حتى أنه غضب وأراد أن يحرق المدينة، فأخبره هؤلاء اليهود بأن هذا موضع مهاجر نبي آخر الزمان، وهذا الذي السبب الذي أسكن اليهود بالمناسبة المدينة. اليهود سكنوا المدينة ليه؟ رجاء أن النبوة الخاتمة وهذا الخير العميم وهذه البركة الكبيرة أن تكون فيهم، فأخبروا بذلك فاعتنق اليهودية، بقى يهودي. وكانت اليهودية آنذاك أصح دين، حتى عيسى عليه السلام آنذاك لم يكن قد في زمن تبع هذا، عيسى عليه السلام آنذاك لم يكن قد شنو؟ قد بعث، كانت أصح دين. وذهب إلى مكة وكسى الكعبة، تبع هذا كسى الكعبة، وفيه حديث نبوي، تبع هذا فيه حديث نبوي اللي هو اسمه منو قلنا؟ تبان أسعد أبو منو؟ أبو كرب. فيه حديث، الحديث في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 2423، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. يعتبر المسلمين ده. وهذا والد ما هو من اليمن، والد زرقاء اليمامة المشهورة، تعرفونها أو تعرفوها؟ سمعت بها؟ ده أبوه، تبع ده أبوه، ورجع إلى اليمن وأقام على اليهودية، وكانوا يعبدون أشياء مختلفة. فجاء هؤلاء، أخذ معه حبرين من أحبار اليهود من يثرب، وأقنعوا أهل اليمن فاعتنقوا اليهودية. بعد جاء ولده حسان، حسان ابن تبان أسعد اللي هو داء، غزا باليمنيين الجزيرة والشام، ولما كادوا أن يهلكوا عنده أخوه اسمه عمرو، فأخبروا عمرا أخاه أن يقتله ويولونه عليهم ثم يرجع بهم، فقتل أخاه وتملك عليهم ورجع، وما استطاع بعد قتل أخيه أن يستقر، كان النوم يجفو من عينه وأصابه السهر والأرق، فقتل جميع الذين أشاروا إليه بقتل أخيه حسان وماته بعد ذلك. فوثب على الحكم رجل سيء جدا يسمى ذي شناتر، اسمه لخنيعة ذي شناتر، وكان حميريا ولكن لم يكن من بيت الملوك، فأساء وفشت الفواحش فيهم، حتى جاء رجل وهو ولد من أولاد، لكن كان صغيرا، ولد من أولاد تبان اسمه ذي نواس، اسمه ذي نواس. ذي نواس ده مهم جدا ليه؟ لأنه نزل فيه القرآن. طبعا هتستغربوا صح؟ صح؟ قتل أصحاب الأخدود، القتلهم ذي نواس ده، هو كان في اليمن نجران اللي هي متاخمة لشنو؟ لليمن من الجزيرة، كان فيها رجل حميري أيضا يسمى عبد الله بن ثامر، جاء برجل من النصارى يسمى فيمون، فيومون على حسب نطق الكتب حتى أهل الكتاب وكذا. وده كان بعد ذلك عيسى كان شنو؟ بعث وهو على دين عيسى الحق، وكان أهل النجران يعبدون شجرة، فجاء ودعا الله فقلع الله الشجرة بعاصفة، فدخل أهل النجران في النصرانية، فجاءهم ذي نواس ليقلبهم من النصرانية، فلما أبوا خد لهم الأخاديد. اسمه ذي نواس، ودورت برضو منه ابن تبان أو ابن تبان، اللي هو تبان ده قلنا أسعد منه أبو كرب كويس، فقتلهم وخد لهم الأخاديد، ونجا منهم واحد فقط من ناس الأخدود، هو النجا. النجا ده يسمى ذو ثعلبان، ذهب إلى الروم، والروم آنذاك شنو؟ نصارى، فحدثهم فقالوا بلادك بعيدة، فكتبوا إلى النجاشي في الحبشة، بما فعله شنو بنواس، فأرسل النجاشي جيشا كبيرا من الحبشة. طبعا الحبشة ناس يقولوا السودان، السودان الواحد ده، وناس يقولوا الحبشة ديك، جيشا على رأسه رجل يسمى أرياط، وكان من جملة الجنود أبرهة، واحد اسمه منه ده من الناس العاديين في الجيش، وأرياط هو القائد. جاء وسحق ذي نواس، وصار ملك اليمن نصرانيا تحت من؟ تحت الأحباش. وأنا أرجح أن الأحباش هم الأحباش الواحدين ديل، أثيوبيا وتاني اسمها شنو المناطق اللي هناك، مصوع والمحلات ديك، بظن كده النجاشي. وسحق ذي نواس اللي خد شنو، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الواحد المرج من نجران مشى ألب الروم، والروم أرسلوا إلى النجاشي، وجاء ذو ثعلبان مع رياض، وسحق الحميريون من العرب، وآل ملك اليمن بعد ذاك إلى من؟ إلى الأحباش أرياض. اختلف أرياض وأبرهة، وكان مع هذا طائفة ومع هذا طائفة، ورادوا أن يقتتلوا. فقال أبرهة لأرياض: لما نفذ الأحباش ونحن في بلاد الغرباء؟ أبرز إلي، إن قتلتني دان لك الأمر، دان لك الأمر، وإن قتلتك دان الأمر لي. وكان أرياض قويا، وكان أبرهة قصيرا كويس، ولكنه سمين. وكان مع أبرهة غلام من غلمانه يسمى عتودة. المهم عتودة لما شرم رياض ضربوا بالحربة، أراد نافوخه، فوقعت الحربة في حاجبه، فشرم جزء من الحاجب وجزء من الأنف وجزء من الشفة، هذه قطعت كده كده كلها كده، بقى أشرم. سمي أبرهة شنو؟ الأشرم. أشرم دي واضحة، أشرم أشرم دي كلمة فصحى، ونحن بنتداولها في السودان، وده يدل على أن الوجود العربي في السودان شنو؟ يعني عميق. يعني تلقى كثير من الكلام بيقول ناس في الدارجية كويس، يقول لك هيا رمة، الرمة ده، الرمة دي من أصح الكلمات. وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، لك الرمة ده كويس، وإلى غير ذلك كلمات بتلقى الناس بالصقيعة، يقول لك أشوف لك في الصقيعة. الصقيعة اللي انت قال شنو؟ هي الأرض الواسعة. زول، كلمة زول دي في القاموس المحيط الرجل الظريف أو الإنسان الظريف، دي كلمة زول معناها زول، زول زول، وأصلا من الزوال، يقول لك زاولنا يعني ظهر لنا، يعني زاولنا كويس. فهي كلمات عربية فصيحة والناس يزاولونها، فشرم. لكن عتودة غدر بمن؟ بأرياض. فلما مات أرياض دان الأمر لمن؟ لأبرهة. غضب النجاشي في الحبشة غضبا شديدا، وأقسم ليطأن أرض اليمن بنفسه، ما يرسل الجيش، وأن يجز ناصية من؟ أبرهة. فأبرهة بادر وكان محنكا، فبادر وأرسل إليه ناصية، جز هو شعره وملأ تراب من اليمن وضعه له، وقال النجاشي: بر بقسمك وأنت مكانك، واستماله وقال له: إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك. فسكن غضب النجاشي، وصار أبرهة على ملك اليمن، ومنها غزا شنو؟ الكعبة، ونزل في ذلك القرآن. عشان كده بيبقى ملك اليمن. لما أقول لك النجاشي، بس أنا جبت لك من بعيد، يعني النجاشي غزا في عام الفيل، بل أفيال غزا مكة من اليمن. أجاب أبرهة الحبشي اليمن شنو؟ اليمن فيها يعرب والقحطانيين وسبأ والحميريين والأزديين والأشعريين. اللي جاب الحبشي شنو؟ عرفته الأمر ولا ما عرفته؟ واضح. أبرهة بعد ما مات حكم بعده ولده يكسوم، وبعد يكسوم ده كله في اليمن في محل العرب، وحكم بعده مسروق. مسروق أرجع الحميريون ملكهم على يد سيف ذي يزن. اسمه منه؟ سيف شنو؟ ذي يزن. وكان حميريا يسكن الشام، وكان يرى ما يحدث في اليمن، فذهب إلى النعمان ابن منذر ابن ماء السماء. والنعمان ابن منذر عربي من اليمن، هو من الذين خرجوا منها إلى الحيرة وصار تحت الفرس والأكاسرة بعد سير العرم وما حصل في شنو؟ في سبأ دمن النعمان، وأخذه النعمان إلى كسرى، وهذا الرجل عاقل بالمناسبة. وسيف ذي يزن مهم، لأنه حكى لي قصة غريبة. سيف ذي يزن قام أخذوا النعمان إلى كسرى. كسرى قال له يا أخي سمع كلامه، قال له زول هوي بلدكم بعيدة وأنا ما عندنا طاقة وكده، وأداه 10,000 درهم، أدى مال مرق من محله، المال اللي ده كله قسمه. الناس سمعوا كلموا الملك، قال له قروشك وزع كلها مش من أي حد، رسل له ناداه قال هذا الرجل ليس برجل عادي. ناداه قال له يا أخي لما قسمت المال؟ قال لم أرد بلادك لمال، بلادي جبالها ذهب. طمعوا، فقام شاور كسرى قومه فأشاروا إليه بأنه كان حبس أناس حكم عليهم بالإعدام مثل 800 رجل، عدد 800. قال لي خسمع خليه سوق ونمشي، كان مات الله ريحك وكان ملكه بيكون الملك حقك. وفعلا خرج بهم سيف ذي يزن وانتصر على مسروق ابن أبرهة وهزموهم هزيمة نكراء، وعاد الأمر إلى الحميريين. وهنا جاء عبد المطلب من مكة مهنئا في اليمن سيف ذي يزن، لأن الملك قد عاد إلى العرب الحميريين. ودي نقطة مهمة جدا في التاريخ، لأن عبد المطلب حاضر أبرهة يعني واضح، فأصلا المسافة طويلة. بعد يكسوم جمنو جم سروق، وبعد ذلك سيف شنو؟ سيف ذي يزن، وصار بعد ذلك ملك اليمن عند الفرس، حتى آخر ملك من ملوكهم كان تبع كسرى يسمى باذان. وباذان دخل في الإسلام، وسبب دخوله في الإسلام أنه أرسل إلى كسرى قال لي أخي في واحد جنبنا في المدينة في الحجاز قال نبي، قال لي يا أخي رسل له خليه ينتهي من الموضوع ده ليكف عن هذا الموضوع، إن لم يكف أرسل إليه بعض جيشك وأتي به أسيرا. دمنه كسرى أنوشروان ما زال مجنون الفارسي، وداء اللي انتصر على الروم في قوله غلبت الروم في أدنى الأرض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى باذان رسالة قال له كسرى حيموت في اليوم الفلاني. باذان قال الرسالة بيقى منتظر اليوم الفلاني، هذا اليوم علامة النبوة، لو فعل النبي بيموت. وفي نفس اليوم عدا أبناء كسرى أنوشروان عليه وقتلوه، فأسلم باذان في اليمن، وصارت اليمن منذ ذلك التاريخ إسلامية إلى يومنا هذا. ده بالنسبة لملك شنو؟ لملك اليمن. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.